السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا المجلس المبارك بالمذاكرة في كتاب الصيام من بلوغ المرام. مر بنا في المجالس الماضية ما يتعلق بالأحاديث، فقسمناها على عدة تقسيمات. من يحضره في ذلك؟ معنا اليوم من الكتب شرح عمدة الأحكام، 5 مجلدات للشيخ أحمد النجمي رحمه الله عليه، وأيضا أوحد إشارة الرد على من أجاز الزيارة له أيضا، و3 مجلدات مجموعة الردود له، وأيضا كتاب الشيخ زيد في شرح أصول الفقه، 3 مجلدات مجموعة في كتاب واحد. سوف تكون الأخوة المشاركين، وهناك مجموعة طانيها الأخوة القائمين على دورة المسجد، وهي عبارة عن كوبونات شراء مفتوحة، ويبدو أن فيها مبلغ معين تستطيع من خلال هذا الذهاب وتقضي لك بعض ما تريد من المجمع التجاري هذا المجاور، فهي نافلة منهم ومشاركة أيضا من نفس هذا المجمع، بارك الله لكم في مالهم وما عندهم، وهي إعانة لطلبة العلم لبعض احتياجاته الخاصة، ربما يحتاج شيئا من المنظفات أو شيئا من بعض الأطعمة أو هكذا، فهي نافلة مبلغ معين يعني قريب من 50 ريال، بارك الله فيهم. ذكرنا بعض التقسيمات. لا، أنا ما أريد من طلاب العلم، أريد جماعة المسجد، جماعة المسجد الذين في الحي هنا، نريد جماعة المسجد. ذكرنا أنت من جماعة المسجد، تفضل. أيوة، أحكام الشك أحتخاص يكفيك، تفضل. طيب بعد، وين جماعة المسجد؟ أيوة، ثم بعدها ماذا؟ عندك أنت أجل، بدأنا بالشك، حاضر في المجلس؟ أنت كنت حاضر الدرس؟ طيب، من اللي حاضر الدرس أنت؟ نعم، تكلمنا عن الصيام، ما تعرف الصيام؟ هو الإيش؟ الامساك. اخذت من هذا ولا ما اخذت؟ اخذت، اعطاك الشيخ. طيب تاخذ كتاب التوحيد المفيد على كتاب التوحيد، وايضا بيان اركان الايمان، اعطاك كل شيء نصه. ايضا تكلمنا عن ماذا؟ ما نعم، اي نعم، انت على حساب جماعة المسجد. ها، النية وأحكام النية، تفضل. رشيد عندك شرح كتاب التوحيد وأركان الإيمان؟ عطوا رشيد وعط أيضا. عندك شرح كتاب التوحيد؟ هذا طيب، خذ، تفضل يا رشيد، خذ. نبدأ درس اليوم على بركة الله. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال حافظ أحمد بن علي بن حجر السلامي رحمه الله تعالى، الأخ اللي عند الباب تفضل. أنت والأخ الآخر هذا الذي عليه عقاب. أيوة، تعال تعال تعال، عظم كتاب التوحيد والكلمة. سواء خذ عطية تفضل عطية ثانية سواء ما عليش لا ما عليش ما هي ما هي هذه تمثيل نعم نعم هي من الفقراء ناكلة لك كيف السلام عليكم. عليكم السلام. والله إنه في خاطر. أبد. عطني كتاب التوحيد والرب كم سرعة. تفضل أيضا. عليكم السلام. وفيك الله. ابدأ. قال حافظ أحمد علي بن حجر السلامي رحمه الله تعالى في كتابه طرق المرام من سلة الأحكام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل من بقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفضل الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذه أحكام متعلقة بالحجاب. إذا سيتكلم الآن المؤلف عن مفطرات الصيام. قبل أن نبدأ بالمفطرات على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ لابد في من يجب عليه الصوم أن تجتمع فيه خمسة أمور. واحد الإسلام. اثنين التكليف. ثلاثة القدرة. أربعة الإقامة. خمسة الخلو من الموانع. أعيد، واحد الإسلام، واحد الإسلام، اثنين التكليف، ثلاثة القدرة، أربعة الإقامة، خمسة الخلو من الموانع. تعيد هذا الخلف؟ كم هي؟ وهي الإسلام، فلو صام الكافر فلا يصح منه لأنه غير مسلم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلا يقبل الله إلا من مسلم. خذ ما ليس عندك، العمدة عندك. ما هو الذي ليس عندك؟ استعجل بارك يكفيك، خذ من هذا كتاب التوحيد. طيب هذه معنى وأركان لما عندك. طيب جيب مجموعة حطها هنا. استعجل التكليف يأتي فيه البالغ يجب عليه، ومن ليس ببالغ مثل المميز أو دون سن البلوغ يصح منه ولا يجب عليه. ما معنى العبارة؟ معناها أنه لو صام له أجر، له أجر، لكن لا يجب عليه. بمعنى لو أفطر ما يجب عليه القضاء. أضرب لكم مثال، لو أن إنسان صام اليوم الأول واليوم الثاني، فلما أتى يوم الخامس من رمضان بلغ وكان احتلام في الليل، فلما قام فجر الخامس فإذا به يرى في نفسه أثر المني فاغتسل وصام. ماذا نقول عن الأربعة أيام الماضية؟ هل نقول عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. لو أنه اشتلم في نصف النهار استيقظ الظهر فإذا به مختلف، فرضه ذلك اليوم الصوم، فهذا اليوم أصبح مكلف فيه فيقضيه. والأربع أيام اللي قبله لا، لا تجب عليه. ففرق بين من يصح منه ولا إيه ولا يجب عليه، لكن هذا اليوم يجب عليه والأيام اللي قبله ما تجب عليه. واضح مثلا؟ كذلك الكافر لو أسلم، كذلك الكافر لو أسلم في النصف من رمضان هل يجب عليه النصف اللي قبله؟ أما حد فرضه ما أعلن فيه إسلامه فأصبح مكلف. واضح؟ طيب، القدرة، أي القدرة على الصيام، فهناك من يعذر لعارض، سواء كان هذا العارض دائم أو عارض غير دائم. العارض هذا مثل المرض، المريض، المريض معلوم، ولكن الأمراض تختلف. هناك مرض يؤثر على الصيام، وهناك مرض لا يؤثر على الصيام، وهناك مرض مؤقت، وهناك مرض دائم، وهناك مرض يحتاج إلى تعاطي الدواء، وهناك مرض يحتاج إلى شرب الماء وأكل الطعام، وأنواع الأمراض عافانا الله وإياكم كثيرا. إذا نأتي إلى مسألة نوع المرض، المرض دائم أو المرض طالب. المرض الطالب ليس حكمه كحكم المرض الدائم. المرض الدائم ماذا نقول له؟ عليك إيش؟ الكفارة، وهي أن تطعم، أن تطعم مكان كل يوم مسكين صاع من الطعام. طيب، مرض ليس بداعي إنما عارض، إذا الإنسان أصابته حمى فأجهدته فيلزمه الدواء أو عملية أجريت له أو عافانا الله وإياكم صار له حادث ركبوا عليه علاجات وأدوية فاستمر مدة 5 أيام، هذا تنطبق فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام أخرى. فماذا قال سبحانه عز وجل؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني لا يريد المشقة عليكم، إنما رحمة ورحمة منه سبحانه عز وجل أن تؤجل الصيام إلى وقت آخر. وقوله أيام أخر دل على أن القضاء على التراخي، لأنه خيره ليس فيه على الفور، إنما أيام لم يحدثها إنما جعلت مطلقة، فهذا يؤخذ من الجواز أن يكون قضاء على التراخي. والمبادرة أولى والتعجيل في القضاء أفضل، وعجلت إليك ربي لترضى، فيعجل بالقضاء. هذا بالنسبة للأمراض. أما من كان به زخمة بسيطة أو ألم بسيط في أصبعه فهذا لا علاقة له بماذا؟ بالصيام. نعم هو مريض، نعم به جراحة، لكن لا تؤثر عليه، لا تؤثر عليه بحيث أن تكون ملزمة له بليش؟ بالأخبار. إلا إذا كان يجب عليه تعاطي دواء معين، يجب عليه تعاطي دواء معين مثل مثل مضاد حيوي أو هكذا، كأن يكون مثلا مجروح بمادة فيها شيء معين أو يخشى عليه التسمم أو هكذا. إذا تقدر الحاجة بقدرها يجوز له؟ نعم يجوز له إذا كان محتاجا لذلك. طيب، هذا بالنسبة للقدرة. يدخل فيها أيضا المرضع وليش والحامل، يدخل فيها المرضع والحامل. فالمرضع تحتاج إلى الطعام لأنه يستخرج منها حليب فالابن يرضع، وتحتاج إلى الطعام أيضا لأن الجنين في بطنها يتغذى وهذا يضر بها، فتحتاج لنفسها وتحتاج لوليدها. فهنا يكون عليها الإطعام، وحين يكون عليها القضاء، وحين يكون عليها الإطعام والقضاء. ففرق من مسألة أن يكون إفطارها لنفسها أو إفطارها لهلكة خشية على وليدها، وأحيانا تخشى الأمرين. فما هو التفصيل في المسألة؟ والذي يجيب له عمدة الأحكام فهو في الفقه، لأن الذي يجيب سيكون فقيه فيستحق هذا. عمدة الأحكام الشيخ أحمد النجمي، السؤال سألته ومن طبعي عدم الإعادة، لأن لا يطلب مني إعادة إلا من كان ليس معي، ومن ليس معي فنقول عد إلينا بعد قليل. نعم يجيب التفصيل؟ لا أريد من يجيب وبعض الجواب. عندك العمدة؟ ما عندك؟ أجب كل يوم أجيب العمدة. وإذا كانت تخشى على وليدها ما جاب؟ طيب تعال. القدرة الإقامة طبعا أيضا الشيخ الكبير، الشيخ الكبير هناك من يدخل مسألة في التكليف، يدخلون مسألة ليش العقل أن يكون عاقل، يعني غير العاقل، غير العاقل خذ الإمام التوحيد، غير العاقل ليس مكلف، غير العاقل ليس مكلف. لا خل يكفي طمع مظلوم الخير. طيب العقل داخل التكليف، يعني من ليس عاقل، وهذا عودة إلى المسألة الثانية بمعنى آخر، لأني سأتكلم عن القدرة عن الشيخ الكبير العاجز، وفرق بين العجز وغيره. ففي القدرة يدخل فيها العاجز، والعجز مثل الشيخ ليش الكبير، كبير في السن مع عدوه مع حواسه لكن ما يتحمل الصيام، ماذا نقول في مثل هذا؟ يكفيه الإطعام، يكفيه الإطعام. لكن لو كان كبير سن وخرف نطعم ولا نصوم عنه ولا يقضي عنها حد؟ نريد من يجيب وله المفيد والبيان. ما على شيء، تعالوا كلكم إذا أطلب من كتاب التوحيد من البيان سؤال. طيب لا شيء عليه، أين لماذا لا شيء عليه؟ لأن غير كان مخلف فاقد العقل، مخرف كبير سن ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ما أخذ كتاب التوحيد؟ قد. هذا يبين لنا أن الحكم متعلق بوجود العقل. طيب المجنون ليس عليه شيء. طيب فقد العقل المغمى عليه يأخذ حكم فقد العقل؟ ها كيف يأخذ؟ ما اسمع. طيب لو انسان في اليوم مثلا الظهر صار غيبوبة وافطر استيقظ بعد العصر من الغيبوبة عليه قضاء؟ ها لا عادي جوه طول اشياء غيبوبة فاقد العقل غيبوبة اذا كان في حدود يوم وليلة يأخذ حكم إيش؟ النائم فهو مكلف. أما إذا فاق على الأمر الطبيعي للإنسان فهو فاقد العقل. تفضل أبغى كتاب التوحيد كتاب البيان. فهو يأخذ لا. طيب لو أن الشخص صار عليه حادث وأربع شهور حتى رمضان دخل بوسط صار عليه حادث في رجب فلم يستيقظ من الغيبوبة إلا في شهر ذو القعدة هل يقضي الصلوات؟ هل يصوم رمضان؟ على جواب الأخ الكريم وين راح؟ إيش رأيك؟ أربع شهور غيبوبة يقضي الصلوات؟ أما من كان في حكم اليوم والليلة فهو يقضي. ها؟ عبد الرحمن وهذا الذي استمرت معه الغيبوبة زمن طويل فهو غير مكلف لأن مناط التكليف بوجود العقل فعدم وجود العقل هو ارتفاع الحكم ولذلك النائم حتى أجيبه كلكم أجبتم النائم حتى والمجنون حتى وزع الجميع كلهم أعطوا كلهم بيان أركان الإيمان التوحيد كل الجميع. يلا شباب تعالوا سابقوا كل واحد يأخذ بيته الذي أخذ لا يأخذ وزع الجميع وزع الرابع. طيب إذن عندنا مسألة الإسلام التكليف القدرة الإقامة يوم نوم النائم الطبيعي يعني 8 ساعات لكن مستكثر حالة النوم يوم كامل وما كانت في هذا الحدود فهو يقضي الصلوات يقضي غيرها. أما مثلا من أصابته غيبوبة زمان طويل فالنائم حتى يستيقظ النوم المعهود النوم المعهود وغالب النوم المعهود لا يتجاوز يوم ولو تجاوز لنادل والنادل لا حكمة. طيب الإقامة أن يكون إيش مقيم دل على أن المسافر يصح منه ولا يجب عليه ويرفع عنه القضاء. فلو أن المسافر صام صح منه ولو أنه أخطأ نعاقبه هل نعاقبه؟ شو الدليل؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى من اللي عذره؟ الله عز وجل. وسنأتي إلى أحكام الصيام في السفر ربما في أحاديث معنى ستأتيها أحاديث في الصيام. طيب خامسا الخلو من الموانع. الخلو من الموانع. وش الموانع؟ بالنسبة للمرأة. إذن هذا الشر أمره متعلق بالنساء. ومانع النساء أمرين، الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، فإذا كانت حائض أو كانت نبتاء فهي لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام. نعم. وهذا كما في حديث عائشة لما سألتها معاذة. نعم. إذا انتهينا من أحكام من يجب عليه الصيام، ويتلخص هذا بخمسة شروط، شروط وجوب الصيام، أعيدها على عجل: الإسلام، التكليف، القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع. هذه المسائل معشر طلبة العلم إذا ضبطتموها سهل ما بعدها من حين تعليم الناس أحكام الصيام. فلو أتاك المعلوم عرفت عذره الصحيح من خلال هذه الشروط تستطيع أن تقول أنت لا يجب عليك الصوم، أنت عليك كذا، ثم تبنن في المسائل فترى من عليه مجرد القضاء ومن عليه مجرد الإطعام ومن ليس عليه إطعام إنما عليه القضاء وهكذا. طيب، بما أن الحديث ما يتعلق بالحجامة فهنا يتعلق بمفطرات، وقلنا في تاريخ الصيام هو التعبد لله أو الإمساك تعبدا لله عن الأكل. تجدون الشروط عن الأكل والشرب وإيش؟ وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. طبعا سائر المفطرات يدخل فيها ما يقوم مقام الأكل والشرب والجماع والإنزال عموما والتقيؤ عمدا، هذه كلها من المفطرات. المفطرات باختصار تقوم على أمرين. المفطرات باختصار تقوم على أمرين: إما أن تكون أشياء داخلة للجوف، أو أن تكون أشياء خارجة من الجوف. أريد أن تكون أشياء داخلة لجوف الإنسان أو أن تكون خارجة من جوف الإنسان. واضح من حيث الأصل، حيث التقسيم: أشياء داخلة، أشياء خارجة. أنواع الأشياء الداخلة: واحد الأكل، طعام، اثنين الشرب، ثلاثة ما يقوم مقام الأكل والشرب، مع المدخل بالنسبة للإنسان أن يدخل جوف الشيء، ابنه سواء في الجلد أو في اللحم أو في الوريد، وهي لا تقوم مقام الأكل والشرب، هل تبطل؟ ها؟ وش بعد؟ يقوم مقام الأكل والشرب. طيب سؤالي أنا، الجلد ها؟ أو اللحم أو الوليد وهو لا يقوم مقام الأكل والشرب هل يفضل؟ طيب ما كان يقوم مقام الأكل والشرب هل يفضل؟ ليش قالوا يفضل؟ قياسا على ما قام مقامه. يعني الأصل أن الأكل والشرب يفضل، التفريع في المسألة هنا ما يقوم مقامه، مثل غذاية الجلوكوز يسمونها الطبية الجلوكوز أو يسمونها الغذاية اللي هي السائل الذي لو جلس الإنسان عليه شهر كامل ما يأكل ولا يشرب لا يجد في نفسه رغبة في الأكل والشرب. ولماذا قالوا يقوم مقام الأكل والشرب؟ لأنه يغني عنه وإن لم يكن له لذة أكل وشرب، واضح؟ ليس فيه لذة المطعوم في الأكل والشرب، لكن يقوم إيش؟ يقوم مقامه، وهو أنه يغني الإنسان عن أن يكون له حاجة في أن يتناول طعام أو شراب. الأصل الأكل والشرب، الهرع الغذائية، الحكم التفصيل، العلة الجامعة أنه يطعم ويسقي. إذن القياس اجتمع الأركان الأربعة ولا لا؟ أصل وفاصل حكم وعلة، تحدث ولا ما تحدث؟ طيب يأتي شخص آخر ويقول ماذا تقولون في جرعة الدم؟ غذائي الدم، غذائي، واضح؟ أليس الدم هو خلاصة الطعام؟ لكن من أعطي غذائي الدم هل تغني عن الطعام والشراب؟ ها؟ إذن لا تقوم مقام الطعام والشراب وإن كانت غذائي دم. وهذا القول اختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال وإن كنت أقول فيما مضى أنها تقوم وتأخذ نفس الحكم إلا أنه بدالي أمر أن الفرع لن يلتقي مع الأصل في العلة فلا يأخذ حكمه، ولا نستطيع أن نلحق فرع بأصل مع عدم وجود العلة. وهذا كلام متين نفيس، وهو الحقيقة قول والنفس تميل إليه، وهذا مختصر كلامه أو نحو هذا فيما أقول. لكن الغذائية الجلوكوز تأخذ مقام الأكل والشرب، واضح؟ تأخذ مقام الأكل والشرب وإن لم يكن هناك تلذذ بالمطعوم أو المشروب، لكن النتيجة تغني ولا ما تغني؟ تغني. هذه أشياء داخلة للجوف، أشياء داخلة للجوف. نأتي إلى تدريع آخر، كل ما دخل الجوف مما هو مدخل أصلي للجوف أو يقوم مقام ذلك يأخذ حكم ذلك. بمعنى لو أن هناك أنبوب أدخل مع الأنف هل يصل إلى الجوف ولا إلى؟ يصل؟ نعم يصل، لكن ما يكون من جهة الأذن. هل الأذن محل للمعدة؟ لا. هل العين محل للمعدة؟ لا. ربما يجي الطعم ذلك، وهذا الطعم لا عبرة به إذا لم يدخل الجوف، يعني طعام في المعدة، وإلا الطعم قد تجده من الحنظل. إذا دست لك على الحنظلة حصل طعم ذروتها في حلقك ولا لا؟ هل وجود الطعم بالحلق كافي للإفطار؟ إذا هذا الطعم الذي أتى من العين أو من الأذن هو لا يعتبر من المفطرات، واضح؟ ولا يعتبر من الأشياء التي تعتبر مدخل للجو. أيضا يدخل في هذا الجماع فالجماع هو التقاء الختاني. إذن هناك شيء دخل في شيء أو أدخل في شيء، فإن كان معه خروج وهو الإنزال فهذا أيضا أمر آخر، وهذا من مفضلات الصيام. الأشياء الخارجة، الأشياء الخارجة من الجوع، أن يتقيأ، أن يتقيأ عمدا. وبما أن قلنا عمدا فهناك ثلاثة أمور إذا وجدت مع هذه المفطرات وجب القضاء، وإذا وقع العبد في شيئا من ضدها فلا يجب شيء عليه. هذه الأشياء الثلاث هي من أمور التكليف، من أمور التكليف أن يكون ذاكر، أن يكون عالم، أن يكون مختار. فالناسي الجاهل المكره لا شيء، وسنأتي لتفصيلها إن شاء الله بعد قليل. إذا استطعنا أن نعرف الأشياء الخارجة، المني خروجه أيضا، المني خروجه سواء كان ذلك بتعمد الإنزال كمن يروق عميرة، أو كان ذلك بالجماع. أما من حصل له بمجرد الفكر الذي لا يتابع فهذا ربما يحصل لمن به شبكة، فربما يخطر في بعض ذهن الناس شيء مما يهيج شهوته فلا يتمارس نفسه فينزل دون تدخل شيئا من أعضائه، فهذا غلبه فحكمه حكم النظرة. إن تتابع التفكير حتى أنزل فيقال فيه ما يقال المنزل، وإن لم يتابع التفكير إنما خطر الخاطر فحصل منه الإنزال فهذا يأخذ حكم النظرة الأولى. وهذه المسألة فصل فيها الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. نأتي للحجامة، فهي شيء خارج من الجوف وهو الدم. هذه الأحاديث مختلف فيها، مختلف فيها من حين التقدير والتأخير والنسخ، بل لفظة وهو صائم تكون لما فيها وهكذا. وعلى كل الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان بمجرد خروج الدم فهذا في الحال في المحجوب. هل المعني به مجرد خروج الدم فنقول لكل من أصابته جراحة قد أفطر؟ لأن الآن يبالغون، لو خرجت منه بكرة راح يسأل، سن انكسر ذهب يسأل، جرح بسيط ذهب يسأل هل أفطرت أو ما أفطرت. هل إنزال الدم موجب في أن يقتل الإنسان؟ يعني مثلا لو هناك طبيب سوى عملية لشخص في رجله وجرح رجله فقطعها فأنزل دم هذا الإنسان، هل نقول أنك تأخذ حكم الحاكم عليك أنك تفطر؟ واضح مثلا؟ بمعنى آخر أن الحاجم لو أنه استخدم الوسائل العصرية في الحجامة، الحجامة هي إخراج الدم الهاجر من الإنسان بطريقة مخصوصة، سواء عن طريق القمع، عن طريق الكأس، عن طريق الشفط، عن طريق الحرق. الآن في أجهزة حديثة، هذه الضغاء هذا سحب هواء عبارة عن ضغط يدوي لا علاقة لثمن، هل العلة مخصوصة أم يكون حكم ظاهري ان الحاجب خلاص كونه ولد بحديث افضل الحاجب والمحجوب فالحاجب يخطئ، لم اجعل فمي هنا للتعليل في الحكم مجال، ربما دخول ابخره، ربما ماده تنبت في حلقه وجوفه، فمن كان يمارس الحجامه بدمه ينطبق عليه هذا، ومن كان يستخدمها بوسائل اصليه التي لا علاقه لدمه هل ندخل فيه الحاجم والمحجوم ام ناخذها ظاهريه ونقول العله غيبيه؟ خلاف بين اهل العلم. وعلى كل مساله الحجامه الذي يظهر الله اعلم انها مما لا اثر لها في صيام الصائم وانها لا تبطل الا اذا اضعفته لحديث انه احتجم وهو صائم، فهو في باب هذين الحديثين على صحة هذا الحديث وعلى عدم اعتبار من طعن فيه يقال فيه بأنه لا شيء عليه، لكن ربما يأتي رأس أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن فعله وقوله هنا فالفعل يخرج من العموم الذي يظهر أن الدم إذا خرج فأجهز الإنسان سواء بحجامة سواء بإصابة سواء بأي شيء فهنا أجهد فهو داخل في الحكم في الشرط الرابع وهو إيش؟ القدرة، فيأخذ حكم المريض، يأخذ حكم إيش؟ المريض أنه أصبح غير قادر على التحمل يحتاج إلى الطعام، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالحاجب والمحجوب. نعم. وبهذا أخذنا شروط وجوب الصيام وأخذنا أحكام المفطرات، أحكام المفطرات أشياء داخل الجوب أشياء خارج الجوب. نأتي إلى مسائل أخرى تأتي معنا في مسألة القيء ومسألة الجماع وهكذا تأتي معنا إن شاء الله. نعم. والعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا ترك فيه شيء. بما أنه ضعيف فلسنا بحاجة أن نتفقه في شيء ضعيف، بل فقه الصحيح، الفقه الصحيح، وغالب بعض كتب الفقهاء مبنية على أحاديث ضعيفة في بعض المسائل وليس الكل، فما كان مبني على حق على دليل ضعيف فهو ليس محل الاحتجاج، ليس محل الاحتجاج، وفي الصحيح غني عن الضعيف. ثم ان العجز ليست محل للطعام او مجرى من مجاريه او من مداخل الجوف، انما يجد الانسان طعام. نعم. وذكرنا في مثل ذلك بعض الاشياء التي تمسكها بيدك او تضعها بقدمك كلها محل ذلك، واما الاشياء التي لها علاقه بالصدر او النفس فينظر هل هي مما له جرم او لا جرم له، فان كانت مما له جرم يدخل في الجوف مثل البخور او مثل الادخنه فلها اثر، اما ما لا اثر له انما علاقته مرطب او مبرد فهذا يدخل في الصدر، فدخوله في الصدر كالربو جهاز الربو اللي هو الكنتولين او غيره من الابخره هذه فهي مما لا علاقه لها كجرم، انما هي ساعد في الشعب والقصب الهوائيه. نعم. وعن ابي هريره لا الاذن ولا العين من مداخل المعده، لا الاذن ولا العين من مداخل الاذن، وان وجد في حلقه طعام، فالعبرة بما يدخل إلى المعدة. نعم. وإذا الإنسان أحيانا قد يطعم الطعام يجوز أن يطبخ أكل ويطعم حار ولا مالح ويطعم مالح ولا حلو يجوز هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله يجوز أيضا تدقيق الطعام للطفل الصغير، أن تستطيع مثلا أن تأكل له شيء ثم ترققه ثم تطعمه إياه يجوز وأنت صائم يجوز هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان نسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. النسيان مانع من موانع التكليف، مانع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، والنسيان هو الذهول، النسيان هو بمعنى الذهول، بخلاف النسيان الذي هو بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، لكن هنا النسيان بمعنى الذهول، ذهب ذهب وهو غير مكلف وغير مؤاخذ، أي غير مجزي على نسيانه ثوابا أو عقابا، مسكوت عنه. فلذلك الناس وش ضده؟ ذاك. ويدخل في هذا الجاهل ضده العادل، ويدخل في هذا المكره وضده المختار القاصد. يعني لو أن شخص أكره حط رجال في رأسه مسدس قال اشرب ماء، تعوذ الشيطان أنا صايم، قال أقول اشرب ماء ولا برميك، له أن يفعل ذلك ولا شيء عليه في جميع المفطرات سواء أكل أو شرب أو جماع أو ما إلى ذلك. فلو أن مثلا امرأة جعلت المسدس في رأس نفسها وأكرهت زوجها على أياتين، إما أن تفعل أو أفعل في نفسي القتل، فهنا مفسدة فستقتل نفسها أو هددته هو بالقتل فلا شيء عليه وهي آثمة وهي التي عليها. كما لو أن المرأة أكرهها زوجها على الجماع فهو الذي عليها الحكم وهي لا شيء عليها. العلم كذلك والجهل. شخص أسلم حديثا وقيل له لا تأكل ولا تشرب، ولكنه وضع أهله ما يدري أن إتيان الأهل أن فيه شيء للصائم، فيقال له لا تفعل هذا. أو شخص ما علم أو نسي أول يوم في رمضان ناسي، مثل هذا يحصل دائما في أول يوم من رمضان أن الواحد ينسى يروح يشرب ولا يس ولا يأكل، يحصل أول يوم أول يومين من رمضان يحصل أنه ينسى. طيب لو أنه نسي وفعلت أهله نسي استيقظ من ضحى ذلك اليوم فقضى نحبا مع أهله وهم ناسين، هل عليهم شيء؟ هل شيء؟ لأن النسيان مانع من موانع. طيب والمؤاخذة فلا كفارة عليه. طيب لو أنت شفت إنسان يأكل ويشرب في رمضان، وأنت تعرف أن الحديث أطعمه الله وسقاه، جاء واحد يمكن عليه قال يا رجل أطعمه الله وسقاه، تكرم الله عليه، كافي أن تقطع من هذه الكرامة؟ ماذا تقولون؟ رجل يأكل ويشرب، ماذا يكون فعلنا في هذا الإنسان؟ اللي أمامي ما جاوبه مثل من؟ جاوب أنت تأخذ مجموعة ردود، بس نبيك تذكر لنا جميع المفضلات جيبها. عطنا الآن جواب عن مسألتنا الأخيرة، وقد أطعمه الله وسقاه وأكرمه، لماذا تذكره؟ مش دراك للناس؟ إذا الواجب علي أن أنكر عليه لعدم علمي بحاله، ربما مسافر ليس ناسي، أنا مسافر مفطر، لكن هذا الذي يدخل في رمضان وقع في منكر، والواجب عليه إنكار المنكر، فمن رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وأنت الآن ترى شخص يشرب في نهار رمضان، وغالبا تحصل في البرادات عند المساجد صلاة الظهر، البرادة شغالة ومر عليها الرجال تاقت مسدر الماء حول عليها وشرب منها، وإذاك وراه كلها صايم ولم يخليها يشرب. تنبه يا رجل، يا رجل أنا نسيت أنك صايم؟ فقل لا، ربما يلتفت إليك ويقول أنا مسافر، ربما يلتفت إليك يقول لك أنا عامل سبيل ومسافر. هذا أنت أديت اللي عليك. البواطن علمها لمن؟ القلوب لعلام الغيوب، ولكن الظاهر واجب عليك أنك تنبه عليه. اللي بعده عطنا المفطرة، عطنا أذكرها فصل، أقول خذوا كده دون تفصيل، تفصيل عندك بكرة تذكره كامل جيد مع ذكر الأدلة. نعم، فيه ترى كثير من الأخوان بعد يقول أسئلة وأنا موقف الأسئلة في نفس المكان. وشو أطعمه الله وسقاه، هذا هو مع نفسه، حكمه في نفسه إذا انتبه وهو يشرب فله ما قد وصل إلى جوفه، وأما ما لا يزال بين أسنانه فيمج الماء، وأما ما دخل فيه فحكمه هو نشي عليه فيقول لنفسه أطعمني الله وسقاه، ولا يلتفت على من قال له منبها أن يقول أطعمني الله وسقاني فيعود فيكمل الشرب. لا، يتوقف إذا نبذ يتنبذ، فإعادتها أكمل وجب عليه، وجب عليه الطمع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبعه الخير فلا قضاء عليه، ومن استسقى فعليه قضاء، رواه الخمسة وعزه أحمد رواه الدارقطني. هنا شخص يقول دخلت المسجد وأنت تشرح الدرس، فهل أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ لا، نقول قم فصل تحية المسجد، صل تحية المسجد. فالرجل دخل والنبي يخطب الجمعة، وخطبة الجمعة واجبة، والدرس هذا ليس واجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال أقل قم فصلي، وهو في جمعة، فما بالك بالدرس. أعد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه الخير فلا قضاء عليه، ومن استسقى فعليه قضاء، رواه الخمسه وعزه احمد وقضاه الدارقطني. اذا من هذا الحديث نستفيد مساله العهد القصد وغلبه الشيء، يعني الذي مثلا وجد رائحه كريهه فهاجت معدته فاغرق ما في بطنه، بخلاف من وضع يده في حلقه ثم هكذا يتقيأ، هذا متعمد نقول له وجب عليك القضاء. ربما احيانا يعالجه الطبيب بان يخرج ما في جوفه، ان يقول له تقيأ ليخرج ما في جوفه، ففعل هذا عمدا وقصدا وجب عليك القضاء. اما ان ذرعه بألم في بطنه او رائحه كريهه او راى شخص يتقيأ فتقيأ معه بالتأثر فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. كتب باقي منها شيء كتب صحيح. يا ما اللي موجود؟ لا الشباب صح ودي هذا النساء ودي النساء. نعم، فهذا فرق بين من تعمد ومن غلبه واصل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام التوحيد إلى مكة في رمضان. بالنسبة لكتاب التوحيد، هل أحد منكم أخذ أكثر من نسخة؟ هل هناك من لم يصله شيء؟ هل هناك من أخذ وعنده نسخة قبلها؟ واصل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام التسع إلى مكة في رمضان فصام حتى بات الراع الغنيم فصام الناس ثم دعا بفتح من ماء رفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس أشق عليهم الصيام وإن من تبعون فيما فعلت فدعا بفتح من ماء فدعا بفتح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم فدعا بفتح من ماء بعد العصر فشرب طيب رباده رواه مسلم وعن حمزة بن عبد الزني رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في سفر أجد في قوة على الصيام في سفر قال عليه جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أسرة من الله ومن أخذ بها صحة ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله بالمتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل هذا أحكام السفر فأحكام السفر أتى في رواية فمنا صائم ومنا مفطر ولم ينكر منا أحد على أحد والإنكار يكون في الفرض ولا في النافلة في الفرض فدل على أنه مباح هذه واحدة ثانيا هنا حكم وهو التخييف دل على التخييف لمن ديمومته السفر هذا صاحب رحل يعني مثل رحل التاكسي مثل رحل الطيران مثل رحل الغيات ديالنا يوميا إن شاء الله كل يوم عنده سفر فإن أخره تكالمت عليه الأشهر وإن أداه فلا حمل عليه وهكذا هناك الخيار إن صام فلا جناح وإن صام فلا جناح والرخصة له إن الله يحب أن تؤتى رخصه حال الآخر يكون فيه على الإنسان مستوي ليس عليه مشقة في حال آخر يكون على الإنسان مشقة مشقة كما في حديث فسقط الصوم مر بكم قال فسقط الصوم ففاز المفطرون إذن هنا فيه مشقة فيه مشقة فالأفضل الإفطار في السفر كما الحال هذا حال إيش هذا أي حال حال الرابع ولا لا حال الأول حال أنه مباح حال الثاني التخييف حال الثالث الأفضلية الحال الرابع الكراهة الحال الخامس وجوب الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة انظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر أخبروه أن القوم جائزوا يعني ارتفعت الحالة من المكروه إلى أنه أمر بوجوب الإفطار يعني عدم الممتثل للأمر واقع في ماذا؟ في المعصية وهذا دليل من يقول أن مخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم واقع في ماذا؟ واقع في معصية لأن النبي أمر بالإفطار بل فعل الإفطار بعد العصر قبل الغروب يعني ليس هناك زمن واضح حتى الناس يتقوى لأنهم مقبلون على قريش فأمر بالإفطار فأخبروها أن هناك من واصل فماذا قال؟ أولئك العصاة هل الإنسان يقع في المعصية وهو يريد الخير يصوم الفرض نعم لأنه خالف الأمير إذا هنا الوجوب في الإفطار طاعة لمن لولي الأمر الذي أمره في سفر فهنا يطاع في أمره وإن كان عند الإنسان شيء يستطيع أن يواصل به وقدراه إذا كم أحوال السفر الآن ها؟ كم أحوال المسافر طيب اللي بعده وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ارقص بالشاه الكبير مفطر ربع ما كل يوم مسكينا ولا قضى عليه الحاكم وصححه هذا تناولنا وان الله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلمت يا رسول الله قال وما أهلكك قال رافع المرأتي في رمضان فقال أتجد ما تعتق رغبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جاء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعام فيه ثم فقال تصدق بهذا فقال أعلى أكثر منا فما بيننا لدينا أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه سبعة ونحوه لمسلم. هنا الجهالة، جهالة في حكم الجماع في الصيام أم جهالة في الكفارة المترتبة على الوقوع في الصيام؟ أعتقد ترى هذه مسألة دقيقة. هنا ليس الجهل في حكم الجماع، إنما هو يجهل الأثر المترتب والكفارة اللازمة لمن وقع في الجماع. يعلم أن الجماع مفطر لكن لا يعلم ما هي الكفارة، بدليل أنه قال هلك أي وقعت في أمر موجب للسخط، هلكت. وهنا حال المستفتي الجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يقل له ما تستحي ما تصبر ما تستقي الله ما تخاف الله أترك عنه الصيام والعالم صايمة والتأتي أهلك، هكذا ما نهره هو ما نهره. ليس المجلس مجلس تعزير أو قضاء، إنما هو مستفتي. فأجابه صلى الله عليه وسلم فقال الرجل هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك. وهنا السؤال عن الحق لبيان وجه الإشكال، فتنزيل الجواب على ما كان يجهل هذا السؤال. قال وقعت على امرأتي في رمضان أي وأنا صائم، والوقوع هنا تعريض، تعريض وكناية عن إيش؟ عن الجماع. وهذا فيه أدب بخلاف الألفاظ الصريحة التي ينبغي للإنسان أن لا تظهر منه خاصة مع الناس. ولو تأملنا ألفاظ القرآن فتغشاها فحملت حملا خفيفا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تجد الألفاظ فيها سمو وفيها ارتفاع، وأحيانا يلبس الشيطان على الإنسان فيرفع الزبلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم. قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ في رواية قال ما ملكت رقبة قط يا رسول الله، ما ملكت رقبة قط. قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ انظر انتقاله إلى المسألة دون إلزامه بالأول، ما قال تشلت تدين تدبر حالك شوف أمرك، إنما انتقل. هذا المطلوب، لا يكلف الناس، لأنه هو كونه يأتي يشكي حاله يريد التطهير ويريد التوبة معناه سيكون صادق. هل تجد؟ قال لا أجد، ما ملكت رقبة قط. قال تصوم شهرين متتابعين. فقال في رواية أخرى وهل أتاني ما أتاني إلا بسبب صيام رسول الله، يعني أنا ما وقعت على أهلي، يعني رجل به شبق، رجل به شبق، وهذا صحابي يسأل ويخبر عن حقيقة نفسه أني ما أتحمل الصبر عن النساء، وهل أوقعني فيما أوقعني به إلا أني صائم؟ فإن صمت شهرين ومتتابعين سأقع كما وقعت في هذا اليوم. ولم ينهض صلى الله عليه وسلم ولم يقل حاول ابذل اتق الله خوفه بالله، إنما أخذه على ظاهر جوابه. هذا واجب، لأن نجد من بعض المفتين هداهم الله يعنف على السائلين ويوقعهم في الحرج، يوقعهم في الحرج الشديد، ما أتاه مستفتي إلا يريد مخرج. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. السؤال والجواب، الجواب فقط حرفيا لا، فانتقل إلى ما بعده. هل الانتقال للتأخير، هذا الانتقال للتأخير أم للوجوب؟ إذا لا يستطيع كذا يجب عليه ما يليه ولا لا؟ آه. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ فأتي له قال لا يا رسول الله يأس، فإذا بعرق في مكتب رطب قال تصدق بهذا على أقرب منا يا رسول الله ما بين لابتيها، وفي رواية الحظوة أن أنا أفقر فيه، أنا أفقر واحد يعني ما علم فيها أفقر مني حتى أصحى. أتى الرجل غالب وارد مورد هلكة، فإذا به غالب ومعه رطب وقد عفي عنه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما وجد من حال الرجل. صليت ركعتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفقك الله، حتى بدت أنيابه تبدو نواجذه تبدو كذا، لكن هنا بدت أنيابه، فدل على أنه تبسم عجبا لحال هذا الرجل الذي أتى وهو مدرك الهلكة، فإذا به غانم بعد أن كان غارم وله مخرج بعد أن كان في حرج. قال اذهب فأطعم أهلك. هل بهذا تسقط الكفارة عن العاجز؟ هذه مسألة محل بحث. هناك من قال نعم تسقط الكفارة عن العاجز، وقيل هي أمر متعلق بالذمة، متى ما استطاع يخرج، متى ما استطاع يخرج فهي متعلقة بذمته. على هذا الحديث ليس فيها إعلان بالإسقاط، فإن ما فيها أمر بالإطعام، وهناك من رجح أنها تسقط بالعجز، تسقط بالعجز، لكن الواجب لها عليها أن يعتق نفسه حتى يبرئ ذمته لبعده. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح قلوبا من جماعة يغتسل ويصوم، بعد أن بين أحكام المتعلقة بمفطرات الصيام ناسب أن يبين بعض الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد أن ينشئ الصيام، يعني حال وجوب الصوم، أن لا يكون واقع في محظور من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنب من جماع، فرق بين الأثر المترتب وممارسة الفعل. النبي أصبح وهو جنب، يعني أذن المؤذن وهو على أثر جنابة، هل معنى ذلك أنه مارس الجنابة قبل صلاة الفجر أم قبل دخول الفجر؟ قبل دخول الفجر، فالأثر هنا لا أثر له، وفي هذا تدخل من؟ الحائض إذا طهرت، الحائض إذا طهرت فهي عليها أثر لكنها طهرت، فتغتسل قبل الفجر، فلو طهرت قبل الفجر ولم تغتسل فهي صيام ذلك اليوم، هي من أهله ولا من أهله؟ ونكمل بعد الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا فهنا تبين من خلال هذه المسألة أن يدخل فيها الحائض إذا طهرت. فلو أن حائض طهرت مثلا الساعة 2 بالليل وأذن مؤذن الفجر وهي لم تغتسل، هي من أهل الصيام ولا لا؟ ها؟ هل لا تزال حائض؟ هي طاهر، لكن باقي عليها أنها لم تتطهر، لم تتطهر. فهنا الحكم متعلق بصلاة الفجر ولا بتبيت النية للصيام؟ ها؟ ترى فهم السؤال شطر في الجواب، يعني نصف الإجابة من فهم السؤال. أعيد، السؤال: هل هي في هذه المسألة متعلقة في من يبيت النية أو في من يصلي الفجر؟ فهمتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وهو جنب من جماع ثم يغتسل ويصوم، ما يصبح يعني يأتي الصبح، هو ناوي ولا لا؟ لكن الحكم متعلق بإيش؟ بالصلاة. وأما تبيت النية فهو قد أتاه وقت الوجوب وهو من أهل الوجوب الذين اكتملت فيهم الخمسة شروط. الحائض إذا طهرت أصبحت عندها موانع، لكن عندها أنها ليست من أهل الصلاة حتى تغتسل، ليست من أهل لأنها معذورة ولا لأنها لا تزال على أثر، يعني هل وقعت الحدث أم لا تزال محدثة؟ لا تزال محدثة، ولا تنفعه إلا بالغسل. هل لا يجب الصوم إلا ما رفع الحدث؟ إذن الطهارة ليست شرط من إعقاد نية الصوم، واضح؟ واضح ولا واضح؟ طيب، يدخل فيها الجنوب من أصاب أهله، ويدخل فيها ما يكون من نظائرها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. هذا في مسألة أهل الصيام، بعد أن تكلم عن الحي متى تكون أهليته أن يبدأ بالنية، تكلم عن الميت الذي وجب عليه الصيام، هل يقضي عنه وليه؟ نعم، هذا يجوز أن يقضي عنه وليه. من مات عليه الصيام صام عنه وليه. من هم أولياءه؟ أولياءه ورثته. من أولياءه؟ ورثته. وهنا مسألة قضاء العبادات، مسألة إيش؟ قضاء العبادات أو الإنابة في العبادة، وهذه لها شروط. واحد، أن يكون في واجب، أن يكون في واجب. اثنين، أن يكون مما ورد فيه الدليل. ثلاثة، أن يكون من أقربائه. طبعا هذه الشروط فيه متفق عليها وفيه مختلف فيها، سناقشها بعد قليل. طيب، أن يكون في واجب، يعني لو كان يصوم نافلة الاثنين والخميس وما نصوم عنه، ها، إذا هذا فيه واجب. أن يكون مما ورد به الدليل، يعني شخص مات بعد أذان الظهر صار من أهل الصلاة إيش؟ الظهر، لكن هو رايح للمسجد صار له حادث ومات، ما صلى الظهر، نصلي عنه الظهر؟ لا يوجد دليل. إذا الصيام ورد فيه دليل، شخص ما حج وأردنا أن نحج عنه، هل يحج يحج عنه؟ ها؟ إيه نعم يجوز. لبيك عنه قال شكرمه، قال من شكرمه؟ قال أخي، قال حجشت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شكرمه. يعني نفهم من هذا لو أراد أن يقضي عن شخص آخر بشهر الصيام أقول له لا، فرض الوقت لازم عليك بعد رمضان صم عنه، أما الآن فرض الوقت لازم عليك أن صم شهرك ثم اقضي عن من يجب عليه الصوم. واضح؟ يعني عندك زمن غير فرض الوقت. واضح مسألة فرض الوقت؟ إذا مسألة العقيدة والصلاة ليس فيها إنابة، هل أحد يعتقد على أحد؟ ها؟ أجيبه. لذلك هل نقول نشهد أن لا إله إلا الله أم أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم نقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله؟ من عبارة صحيحة؟ أشهد. فالشاهد يخبر بما في الضمير، فهو يتكلم عن عقيدته. ولذلك انتبهوا لبعض الممارسات الخاطئة من بعض الوعاظ وبعض الخطباء عندما يقول ونشهد أن لا إله. الشهادة من أعظم الأمور، أنت تتكلم عن ما في قلوب الناس، ولكن تتكلم عن اعتقادك أنت، أشهد أن لا إله إلا الله، ليس شكا في عقائد الناس، إنما أن تشهد ستكتب شهادتهم ويسألون، فأنت تتكلم عن من؟ عن شهادته. فليس هناك إنابة في العقيدة، وليس هناك إنابة في الصلاة، ليس هناك إنابة في الصلاة. نأتي لمسألة القرابة، فبعضهم يرى الشرط هنا أولياء وهناك في الحج قال أخ لي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا على غيره في مسألة الواجب. لما أتت امرأة تسأل عن صيام نذر قال لو كان عليه دين أكنت مؤديته؟ قالت نعم. قال فالله أحق أن يقضى دينه. كل الشارع الحكيم جعل هذه المسألة مما يقاس فيه على الدين. نأتي لحديث الذي أمر بالصلاة عليه، فلما أراد أن يصلي النبي عليه الجنازة التفت قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم. فقام شخص متبرع ليس قليل قال علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. فهنا أناب في القضاء من ليس من القرابة، وأذن هنا في تعجيل القضاء وشبه بالدين، فجاز أن يقضي عنه غير أوليائه، كالحج يحج عنه من ليس أقاربه، وكمسألة الصيام وغير ذلك من نظائرها التي تأخذ حكمها. واضحة المسألة؟ وهذه لطيفة ومفيدة، هذه المسألة لطيفة ومفيدة أيضا. نأتي لمسألة أيضا أخرى وهي فيما يتعلق في الصوم، أن يكون فرض أو يكون نذر في من يجب عليه الصوم وأتى زمان القضاء ولم يقضي. تقول العبارة أتى زمان القضاء ولم يقضي، يعني عنده كان بالإمكان أنه يقضي. أما من ليس عنده قدرة كمن فات هذا اليوم ومات فيه فهذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس عليه في ذلك قضاء. متى وقت الإقامة؟ بقي 10 مكتب. طيب كم حديث أخذنا؟ نفس الأمس 12. طيب زيد زيد زيد زي. لا تختلفون في رقم. أقرأ. انتهينا لما يتعلق بأحكام الفرض. هنا سيبدأ المؤلف بأن يتناول أحكام صيام التطوع، لأن الصيام منه فرض عيني على من اجتمعت فيه الخمسة شروط، وهي ها الإسلام ها التكليف ها القدرة ها ها الإقامة ها ايش هي الخلو من الموانع الإسلام التكليف القدرة الإقامة الخلو من الموانع. ماذا يدخل في القدرة؟ ها يدخل في القدرة من؟ يخرج من القدرة من؟ المريض المرضع الحامل العاجز سواء شيخ كبير ولا شخص صغير عاجز أنه يصوم ما يتحمل. في ناس هزل هزل ما يتحمل جسمه هزل ما يتحمل يصوم هذا معلوم يطعم عن كل يوم مسكين كيف يطعم أحدا أو جماعة المهم منهم 30 مسكين إما أنه كل يوم مسكين أو أن يكون 30 مسكين ويطعمهم عن الشهر كله. طيب وصل اقرأ باب صوم التطوع وما نهي عن صوم. إذن سيبين أحكام صوم مستحب وأحكام صوم مكروه. إذن عندنا الصوم فرض عين لما اجتمع فيه خمسة شروط. وعندنا النوع الثاني الصوم الواجب. وش الصوم الواجب؟ كالنذر. كما النذر هذا يجب في حقه. والنذر وشو؟ إيجاب المكلف على نفسه أمر لا يجب بأصل الشرع. هذا النذر إيجاب المكلف على نفسه أمر بما لم يوجب شرعا. الحالة الثالثة الصيام أنه يحرم عليه الصيام. يحرم عليه الصيام مثل إيش؟ ما نستطيع أقول يحرم. تكلمنا عن أول حديث أخذناه في الباب صيام يوم صيام يوم العيد يحرم بيأتي معه. الحال الرابع أنه إيش؟ يكره له ذلك مثل صيام إيش؟ صيام الجمعة إفراد الجمعة وغير ذلك. مستحب عامة أمور التطوع التي ستأتي معنا بعد قليل كل هذه أحكام الصيام. نعم واصل. عن أبي حذيفة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال حفظ سنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء وقال حفظ سنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم. طيب هل ترون أن نجعل جميع هذه الأحكام في المجلس القادم نتكلم عن الصيام النافلة وأنواع التطوع فيه والمكروه من الصيام فنجعله في مجلس يوم غد إن شاء الله؟ هل ترون هذا أفضل؟ نستعرض بعض الأسئلة فإحنا شيخ وعبد الله نستأذنك نستعرض بعض الأسئلة ربما نتأخر 3-4 دقائق. طيب قال هل يمكن تأخير الإطعام لمن لا يستطيع الصوم إلى ما بعد رمضان؟ نعم فإذا كان أصله في القضاء موسع فكذلك قضاؤه بالإطعام. من حصل لحاله فدخل في غيبوبة من نصف رمضان ثم مات قبل نهايته بعد أيام أفيدونا ما حصل له في عدم قدرته بفقده للعقل لا شيء عليه لأنه ليس مخلف. نحبك في الله حللنا الله يبيعكم يسامحكم يحلكم جدكم وهزلكم ما علمت وما لم أعلم. ما حكم تحديد دعاء اللهم اجرني من النار 7 مرات بعد الفجر؟ فيه ضعف. وحسبي الله لا إله إلا أنت عليك توكلت 7 مرات مساء وصباح بحاجة راجعة. ما ما حكم من استمنى في رمضان فإن كان عليه قضاء هل يقضي هذا حدث قبل أكثر من 5 سنين؟ عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. ومن أتى أهله عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم والكفارة المغلظة. حنا سنستعرض أسئلة الصوم. ذكرتم بأن من أفطر مكرها فلا شيء عليه، فما الحكم في رجل أجبرته امرأته على أن يزني بها علما بأن ذلك حدث بقوة؟ تجبر امرأة أن يزني بها امرأته، كيف تجبر امرأته؟ على كل ليس زنا هذا. دخل المسجد فوجدت تشرح الطيب، هذا استغنى عليه. نود منكم بعد إذنكم أن تعطونني تعليقاتكم على كتابكم الصيام بعد انتهاء الدورة. من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال الذي يريد نسختي؟ تفضل. هي وليس فيها أي تعليق، أنا أستعرض فقط الأحاديث اللي يقرأها الإخوان. تريد من الآن؟ طيب. رجل يقبل زوجته وهو يستطيع أن يملك نفسه، إذا كان يملك نفسه لا بأس. السؤال: المرأة إن قبلها زوجها وهي لا تستطيع أن تمسك نفسها فهل عليها شيء؟ لا، ينبغي له أن لا يأتيها إذا عرف أنها شديدة الشهوة. توفي شخص في حادث سير، المتسبب بالحادث ماذا عليه الشخص المتوفى؟ هذا ليس متعلق بالصيام، نحن نستعرض ما هو متعلق بالصيام. طيب، ما رأيك في من صام ثم أغمي عليه فتم إشرابه الماء فهل نعم عليه أنه يقضي؟ مغمى عليه ما يشرب ماء. ما حكم من استمنى متعمدا في نهار رمضان وهل له قضاء؟ نعم يقضي ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. هل الرجل الذي يقيم في بلده شهر وله فيها أقارب وأهل صلاة سن رواتب، نتكلم على الصيام، هل استمنى في نهار رمضان فطر الصائم وليس له؟ على كل، الصيام مانع من الشهوة، فترك منك المهيجات للشهوة سواء المشاهدة للأفلام أو الصور الخليعة أو مواقع اليوتيوب في الانترنت أو بعض البلوتوثات، امنع نفسك. الصيام سبب لضعف الشهوة، ومن تتبع في ذلك فإنه يقع في هذه الأمور. هل يجوز عمل الحجامة لغير المسلمين بقصد الفائدة؟ على كل، العلاج جاهز سواء حجامة أو غيرها للمسلم ولغيره. فالصحابة رقوا كافر وأخذوا منه جعل وقرأوا عليه القرآن واستفادوا، فما بالك بحجامة؟ واضح؟ لم أفهم تفصيلك في المغمى عليه، تأتيني. الذي لم يفهم فهي سؤال خاص يعتبر، فمسألة خاصة غير فهمها ما نبي نشوش عليه. فالذي لم يفهم هذه المسألة يأتيني وإن شاء الله أشرح هذا. ما حكم من أجبر زوجته على الإفطار خوفا على الجنين؟ طبعا هو ولي هذا الجنين فهو يملك أمره، فعليها طاعة الزوج. إذا أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان فهل تكمل صيامها في ذلك اليوم أم تفطر ولا تقضي؟ تكمل صيامها ولا شيء عليها، والإثم عليه هو. شيخنا النساء لهم نصيب، ما فهم يعني الكتب إن شاء الله أعطوهم نصيب. شيخ النساء لهم نصيب إن شاء الله، نصيبهم يوم غد، واللي جاهم اليوم فيه بركة. هذا يسأل مسألة في الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما أخرجه أبو داود. وقال الشيخ ناصر: حسن صحيح، أخرجه ابن خزيمة. هذا في أظن من الحديث تراجع الشيخ عنه، هذا من الحديث تراجع الشيخ عنه. على كل الإنسان يفطر على ما تيسر له ولا يتكلف المفقود. هل المسافة من الدمام إلى الجبيل مسافة سفر؟ نعم في الطريق مسافة سفر. وما إذا أتى هل في الدمام فيصلي الصلاة. ما حكم جماع الحائض؟ حرام لا يجوز. إذا احتجم الإنسان وهو صائم والحجامة تجهد الجسم فهل أقول هذا؟ نعم يأخذ حكم المريض يفطر، يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم المريض العاجز. إذا جامع الرجل امرأته في نهار صوم تطوع ما لا عليه، لا عليه ولا عليها شيء، يصوم يوم ثاني عنه. من مات وعليه صيام صام عنه ولي، هل هذا الأمر للوجوب؟ وإذا لم يكن بوجوب ما دليل ذلك؟ هذه تأخذ حكم الوصية، تأخذ حكم إيش؟ الوصية، كان قادر فيؤديها لأن الوصية غير مجبرة. ما يقوم مقام الأكل والشرب على الجلد واللحم والوريد فإنه يفطر. ما معنى الجلد واللحم؟ الجلد أن تكون الإبرة خارجية مثل إبرة الحتفية، ما يحطون أحيانا إبرة الحتفية في الجلد هذا لا تفطر. أما اللحم مثل إبرة الأنسولين فهي تدخل في اللحم لا شيء فيها، وإبرة الوريد مثل المضاد الحيوي، وأما إبرة الجلوكوز فهي مغذية والغذاية تفطر لأنها تأخذ مقام الأكل والشرب. ما قولك من يقول أن صيام يوم عرفة بدعة؟ أظنه هو الذي وقع في هذا القول. كم مدة الإقامة؟ الحديث صحيح مسلم. كم مدة الإقماء؟ أن يجاوز اليوم الليلة أو ما في حكمها؟ اجعل الإجابة بعد الأذان ونحن كذلك. ذكرت أن من بلغ أو أسلم في نهار رمضان فعليه القضاء، فما الدليل؟ لأن فرض وقته، لأن فرض وقته، كمن علم اليوم أنه دخل الشهر أمس لكن ما عندهم مسائل العصرية عبارة عن إذاعات لو ولين يأتيهم الخبر نص اليوم، فعليهم أن يواصلوا ويومهم هذا يقضونه لأنه لم يبتدي من أوله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.